بعد أن يغسل ويصلى عليه فلا يمس طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام منبيا أي محرما. نعم. والأنساك التمتع يكفي على هذا. ولا ينعقد مع وجود أحدها، شخص محرم، شخص قبل أن يحرم جنة وأراد من معه أن يحرموا به، هل ينعقد إحرامه؟ لا، ما ينعقد إحرامه وهو مجنون، ولا ينعقد إحرامه وهو مغمى عليه، ولا ينعقد إحرامه وهو سكران، فلا ينعقد الإحرام إلا في حال الإدراك والعقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.